فبشرناه ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى جت من بعضه ولا يبقى جت من ايه؟ من بعض. طيب وتطلق ويراد بها كلمة غير، اي غير، زي ايه مثلا؟ والذين هم لفروجهم ايه حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. يبقى ايه؟ يبقى غير. يبقى اذا مره تيجي بورا ايه بعد، ومره تيجي بمعنى ايه؟ معنى غير. طب هنا بقى هتبقى من اي معنى؟ من ورائه جهنم، وجهنم ستاتي بعد، وجهنم ستاتي بعد. نقول له اهديا من ورائه جهنم، يعني من ايه؟ من امامه. يعني كان جهنم مستنياه. الله. طب وتبقى من وراه ازاي؟ ملحقه، انما هي هتيجي بعد كده. من ورائه ايه؟ من ورائه جهنم، يعني من امامه منتظره، هو مقبل كده على ايه كده كده، هي ايه؟ منتظره. يبقى مره تطلق ويراد ايه؟ بعد، ومره تطلق ويراد غير، ومره تطلق ويراد ايه؟ امام. زي تمام ما تقول لواحد وراك وراك، يعني هعمل لك بتنتظرك حاجه مني. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الصديد ده قيح أهل النار حين تشوى جلودهم. شوف بقى لما يسقى من شوف لما يبقى بده حاجة يشربه وبعدين يسقى من الايه هناك، زي ما يقول ايه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. والمهم التنفير، لأن الصديد ده أمر يتأفف من رؤيته، بس مش من أنه يشربه، ده من رؤيته. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شوف كلمة إيه، شوف إحنا نسمع الطبيب لما يوصف دواء يقول لك الجرعة منه كذا، ده الجرعة لأنه مر، يعني ما تقدرش توالي، ما تقدرش توالي إيه شرب. وإن تجرعته ليست له سيوله تستساق فينزل كده، برضه يقف في الزور. يتجرع يعني ياخذه ايه؟ جرعه جرعه. والانسان لا ياخذ الشيء جرعه جرعه الا اذا كان لا يقدر على استمرار الجرعه اكثر من كده. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يسيغه يعني فلان استساغ الشيء، يعني نزل كده بايه؟ بسهوله. ويأتيه الموت من كل مكان. ينظر كده يلاقي الموت جاي له من ناحية دي وجاي له من ناحية دي وجاي له من ناحية دي، لكن ما بيموتش. ما هو لو مات تنتهي الايه؟ لو مات تنتهي. وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. من ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الحق سبحانه وتعالى يعطي قضية في الكون، هذه القضية في الكون قد تأتي في أذهان بعض الناس لتشوع عقائد الإيمان. يقول لك يا أخي هو ده صحيح كافر ولا مش، إنما ده بيعمل خير إيه؟ بيعمل خير الدنيا، تروح له في اي حاجه يقضيها، مش عارف كل دين يعملوا خير. نقول له لا مانع، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنده اجر من احسن عمله، يدي له عمله في الحياه الدنيا. ليه؟ قال لك لان الانسان بعمله ياخذ اجره ممن عمل له. هل عمل ما عمل من الخيرات لان الله في باله، ام شهوه اجتماع وشهره؟ اذا انت خدت فعلت ليقال وقد قيل، ما دام فعلت ليقال وقد قيل يبقى مالكش عندنا حاجه، وما دام مالكش عندنا حاجه يبقى انت تاخد جزاءك واجرك من الايه؟ من يقول لك ده عمل للانسانيه. طب ما تخلي الانسانيه تديك بقى وبتديك فعل وتعمل لك تمثال وتعمل لك حفل التكريم، تديك مش عارف نشانات، وتديك مش عارف ايه، عملت لقدتك ما ضاعتش الحكايه. انما لو عملت والله في بالك، ولذلك القران يصور المساله مساله مفاجاه الجزاء، يقول لك ووجد الله عنده اعمالهم كسراب الايه بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود اله، فوجئ بوجود اله ما كانش في باله ساعه فعل. يبقى اذا اللي عايز ياخذ جزاء على عمل ياخذه ممن نوى العمل له. ولذلك من كانت هجرته الى كذا وهجرته الى كذا وهجرته الى ايه الى كذا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم التي يظنونها اعمال خير واعمال بر واعمال انسانيه كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف الرماد بقى لما تيجي ريحه كده ما تخليش، لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ولم تعد هناك حياه تستأنف علشان ياخذوا التجربه وبعدين يبقوا يعملوا لله. حتى قال ولو ردوا قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما كلا انها كلمه هو قائلها. وبعدين لو رد لعاد لما ايه لما نهي عنه. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يبقى هي اللي كان فاهم انه عمل خير مش قال ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه خيرا منقلبا لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ خلق السماوات والأرض بالحق يعني بميزان الحق. إزاي؟ للسماء بتيجي على الأرض يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ بإذنه وبغير عمد. وتفضل المدة الطويلة العريضة دي تمشي هنا تلاقي سماء، تمشي هنا تلاقي سماء، تمشي هنا تلاقي سماء، معمولة بالإيه بالحق وبالحق المتساوي. أنت إذا وقفت في أي مكان اعتبر نفسك مركزا لدائرة وحولك الكون محيط الدائرة. فإذا جاء واحد ثاني ووقف يبقى برضو مركز دائرة، إنما الدائرة بتاعته على قد أفقه على قد عينيه ما تشوف. فإن علي قوي الدائرة تتسع ولا ما تتسعش؟ يبقى نظام بهندسة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.